بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والدرجة الرفيعة. نحن مع الدرس العاشر من دروس التعليقات على شرح الإصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ عبد الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال الإمام أبو العباس رحمه الله تعالى: الوجه الخامس أن يقال لا ريب أنه يمتنع أن يكون شيئان كل منهما علة للآخر، وهذه القضية ضرورية متفق عليها بين العقلاء، وهي مع تصور طرفيها بديهية، وإن كان بعضهم يستدل عليها مثل قولهم: لا يجوز أن يكون كل من الشيء علة فاعلة للآخر، لأن العلة متقدمة على المعلول، فلو كان علة لعلته للزم تقدمه على نفسه لكونه علة العلة، وتأخره عن نفسه لكونه معلول العلة، وذلك جمع بين النقيضين. ولهذا كان الدور القبلي محالا، وقد بسط الكلام عليها وعلى ما قيل عليها من الكلام في مسألة إثبات الصانع وغيرها. ولا يمتنع أن يكون شيئان كل منهما شرط في الآخر، لأن ذلك إنما يستلزم أن يكون كل منهما مع الآخر، وليس ذلك بممتنع. ولهذا قيل: الدور المعي ليس بممتنع. طيب، أكمل والمركب. أحسن الله إليك. والمركب غايته أن يكون كل من أجزائه مشروطا بالجزء الآخر، وأن يكون هو مشروطًا بأجزائه لا يقتضي التركيب وجود جزءٍ قبل جزء، ولا وجود جزءٍ منه قبل سائر أجزائه. لا يزال الكلام حول المسألة السابقة، وهي شبهة التركيب، والرد على المتكلمين وغيرهم في نفي الصفات بشبهة التركيب من وجوه، وهذا هو الوجه الخامس. تكلم فيه الشيخ من زاويتين، إحداهما إذا قيل إن التركيب شرطه أو صفته أن يكون أحدهما علة للآخر فهذا ممتنع. إيش معنى هذا؟ يعني لما تقول إن الله بذاته وصفاته هذا تركيب، كل واحد منهما علة للآخر وسبب للآخر، فالذات سبب لوجود الصفات، والصفات علة وسبب لوجود الذات، كل منهما علة للآخر، يقول لك هذا مستحيل ولا يقبل عقلا. لماذا؟ لسبب واحد، وهو أن العلة والسبب لا بد أن يكون متقدما على معلولين، لا بد أن يكون متقدما على معلولي. فهل يمكن أن نقول ذات الله أو صفة من صفاته متقدمة على الأخرى؟ قال لك هذا مستحيل، لأن الله عز وجل بذاته وصفاته أزلي، ليس لذاته ولا لعلمه ولا لقدرته ولا لملكه، ليس له بداية، بل هو أزلي. فإذا قيل من خلال شبهة التركيب إنه يقول عنه مركب ويكون أحدهما علة للآخر، فهذه القضية ممتنعة، وهي التي يسميها انتفاء الدور القبلي، أن يكون أحدهما قبل الآخر، لأنه إذا سبقه بزمن فلا بد أن يختلف عنه. فلو قيل هذا علة أو سبب فلا بد أن يكون سابقا له، وإذا كان كذلك فإنه إذا كان هذا سابق لهذا وهذا سابق لهذا، فهذا الدور كل واحد منهما، هذا الدور القبلي اللي يقول لك اتفق العقلاء على أنه ممتنع. يعني نحن في الأشياء البسيطة التي نعرفها في العلة والمعلول، يعني الأب علة لوجود والده، إذن هو سابق له. ضربت الزجاج بالحجر فانكسر، عندنا علة وهو إيش؟ الحجر والضرب، ومعلول وهو الزجاج. هل يمكن أن يكون سويا؟ أن يكون في لحظة واحدة؟ قال لك لا، لا يمكن إلا أن يكون أحدهما سابقا للآخر. فهل يمكن أن يكون ذات الله أو صفة الله سابقة على ذاته أو صفاته؟ قال لك هذا مستحيل، لأن هذا لا بد أن يسبقه، فكون أحدهما علة شرطه أن يسبق. فإذا كان هذا علة وشرطه أن يسبق، وذاك علة وشرطه أن يسبق، فهل يمكن أن تجمع بينهما؟ قال لك هذا هو الدور القبلي الممتنع والمستحيل. المسألة الثانية هي مسألة أن يكون أحدهما شرطا في الآخر، أن يكون أحدهما شرطا لازما للآخر. فقال لك هذا الشرط ما أحد يقول بامتناعه، وهو ما يسمى بإيش؟ بالتلازم. يعني الله عز وجل بأسمائه وصفاته واحد، لا ينفك أحدهما عن الآخر، كل منهما شرط للآخر. قال لك هذا المعنى البدهي لا يمتنع، وهو يسمى بالدور المعي، يعني أحدهما مع الآخر، وهذا غير ممتنع، لأننا نقول إن الله لم يزل موصوفا بالكمال، وهذا لا اعتراض عليه بل هو الحق، ولا يسمى هذا تركيبا. لكن عند الاصطلاح لما تسمى التركيب إنه أحدهما شرط للآخر وهما متلازمان، نقول هذا المعنى من ناحية المعنى صحيح، لكن نحن لا نسميه تركيبا، بل ولا نسمي الصفات والذات كلا منهما نسمي كلا منهما أنه شرط للآخر، وإنما هو التلازم أزلا وأبدا. هذه خلاصة الوجه. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. فإذا قيل إنه مفتقر إلى جزئه، كان معناه أنه لا يوجد إلا بوجود جزئه معه، لا يستلزم ذلك وجود جزئه قبله، ثم ذلك الجزء ليس هو علة فاعلة، ليس هو علة فاعلة له، ولا هو خارجا عن نفسه. فالقول بأن وجوده يستلزم وجود الجزء، والتعبير عن ذلك بأنه يقتضي أن يكون مفتقرا إلى جزئه وجزئه غيره، ليس له معنى إلا ذلك. وهذا لا يقتضي أنه مفتقر إلى علة، ولا محتاج إلى علة فاعلة، ولا فيه شرط خارج عن واجب الوجود، ولا دور قبلي. أظن وضحت من خلال الكلام السابق، وضح أنه إذا قلنا إن الذات والصفات أحدهما مفتقر إلى جزئه بحسب اصطلاحهم، لا يقتضي هذا أنه لا يوجد هذا إلا بهذا، كما في مسألة العلة والخلق والخالق والمخلوق، لا يقتضي هذا. وكذلك أيضا لا يقتضي أن يكون علة فاعلة، بحيث مثلا نقول صفته فاعلة له، لا، ولا أن يكون هناك شيء خارج عن نفسه، يعني أنه وجود شيء خارج عن نفس الباري سبحانه وتعالى الكامل في أسمائه وصفاته، هذا كله غير ممتنع، وهذه اللوازم غير واردة. لا يوجد شرط خارج، ولا وجوب خارج، ولا علة فاعلة، ولا أي شيء من هذا، وإنما هو الكمال لله سبحانه وتعالى. ولهذا يعني شيخ الإسلام هنا وهو يناقش هذه المسألة يريد أن يقرر أن التلازم بين الذات والصفات لا يستلزم تلك التي ذكرها هؤلاء في مسألة إيش؟ في مسألة المركب من شيء وآخر وأن هذا علة أو شرط سابق أو وجوده سابق أو نحو ذلك، وإنما الله عز وجل بكماله وأسمائه وصفاته وذاته أزلي. فإن قلتم هو له ذات وله صفات، له علم وله قدرة، وهذا متعدد، نقول ما المانع؟ إن قلتم هذه كلها شروط متلازمة، قلنا ما المانع؟ لأنه لا يلزم أن يكون بعضها سابقا للآخر، يعني لا يلزم أن يكون وجود الله ما تم إلا بصفة الإرادة، إرادة الله أراد أن يوجد نفسه، هذا كله مستحيل وغير وارد. فإذا كان هذا المعنى واضحا فحينئذ الشبهة من أصلها سقطت والاعتراض ساقط، وتبقى المسألة في إطار المعاني، فما كان منها معنى حق قبلناه، وما كان معنى باطل رددناه. نعم يا شيخ. وأما ما فيه من الدور المعي فليس ذلك بمحال، ولا ينافي وجوب الوجود، إلا أن يثبت أن مثل هذا التعدد ينافي وجوب الوجود، وهم لم يثبتوا أن التعدد ينافي وجوب الوجود إلا بهذا، فبطل أن يكون هذا دليلا على بطلان التعدد في وجوب الوجود. هذا إكمال المسألة. لما أقول الدور المعي، إيش معنى الدور المعي؟ يعني لا يكون هذا إلا مع هذا، لاحظ معي، يعني لا تكون لله ذات إلا ومعها صفات، ولا تكون صفات إلا ومعها ذات، سموه دور معي، ما المانع من ذلك؟ هل هذا التعدد ينافي وجوب وجود الله؟ قال لك أبدا، بل والله هو الكمال. لكن مسألة التعدد وأن فيه أكثر من آلهة وأنه هذه كلها إنما هي خيالات عند هؤلاء المتفلسفة وغيرهم، وإلا فالحقيقة أن تعدد أسماء الله وصفاته هو دليل على الكمال، بل كلما كثرت الأسماء والصفات دل ذلك على عظمة الباري الواحد لا شريك له. واضح يا مشايخ التعليق؟ أظن واضح إن شاء الله. طيب تفضل يا شيخ. أحسن الله إليك. الوجه السادس أن يقال قول القائل واجب الوجود بنفسه هل يقتضي أن يكون مفتقرا إلى نفسه أم لا يقتضي ذلك؟ فإن اقتضاه كان افتقاره إلى جزئه أولى وأحرى بالالتزام فلا يكون ممتنعا. وإن قيل لا يقتضيه قيل وكذلك التركيب لا يقتضي أن يكون المركب مفتقرا إلى جزئه، فإنه إذا كانت نفسه لا توجد إلا بنفسه ولم يجز أن يقال هو مفتقر إليها، فالجميع الذي لا يوجد إلا بأجزائه أولى ألا يقال، فالجميع الذي لا يوجد إلا بأجزائه أولى ألا يقال هو مفتقر إلى واحد منها، إذ المركب ليس إلا الأجزاء وصورة التركيب. نعم، هي صورة فقط. ولهذا لما يقول واجب الوجود بنفسه هل هو مفتقر إلى نفسه، هذا كلام، كلام هذا. فإن قيل افتقار نقول وما المانع من هذا الافتقار؟ لأنه لا يستلزم غلطا هذا التلازم، سميه أنت افتقار، افتقار الذات إلى الصفات والصفات إلى الذات، ما المانع منه؟ افتقار العلم إلى القدرة، هذا كله معاني صحيحة ولا يلزم منها لازم باطل. أما إذا قلت الاحتمال الثاني وهو أنه لا يلزم الافتقار، فهذا هو الذي نقوله، التركيب لا يقتضي أن يكون المركب مفتقرا إلى جزئه، هذه هي الحقيقة الكبرى، لا يقتضي أبدا. ومقتضى هذا أننا نقول كما هو معلوم نفسه لا توجد إلا بنفسه ولا يوجده غيره، وهو سبحانه وتعالى غني عن خلقه. لكن هذا التركيب الذي سميتموه ونحن لا نوافقكم عليه، سميته تركيبا وأجزاء، نقول هذا ليس افتقارا، افتقار الوجود، افتقار الحاجة، لا، هو افتقار التلازم، وهذا التلازم حق، فإذا كان دالا على الكمال فهو حق، وهذا هو المعنى الذي أراده. وليس فيه أي شيء. ولهذا شيخ الإسلام يقول ليس في المسألة إلا صورة، صورة التركيب. أنتم تتخيلون في شيء اسمه إيش؟ ذات وصفات وعلم وقدرة، إن هذا تتخيلونه تركيب، لكن في الحقيقة لا، ليس هو التركيب الذي تظنونه، وليس هو مقتضيا للافتقار الذي تتوهمونه أبدا. نعم. أسأل الله إليك. الوجه السابع أن يقال المعنى المعروف من لفظ التركيب أن يكون جزءان مفترقان فيركبهما جميعا مركب، لأن المركب اسم مفعول ركب، لأن المركب اسم مفعول ركب يركب فهو مركب، كما يركب فما كما يركب كما يركب الطبيخ من أجزائه، والثوب من أجزائه، والأدوية المركبة من أجزائها، وأمثال ذلك. ومعلوم أن المركب بهذا الاعتبار مفتقر إلى أن يركبه غيره، إذ لو كانت ذاته تقتضي التركيب لم يجز عليه التفرق، وواجب الوجود بنفسه لا يكون مفتقرا إلى شيء خارج عن نفسه، لأن ذلك جمع بين النقيضين. إلى شيء خارج، نعم نعم. وواجب الوجود بنفسه لا يكون مفتقرا إلى شيء خارج عن نفسه، لأن ذلك جمع بين النقيضين. ولا ريب أن مثبتة الصفات ليس فيهم بل ولا في سائر فرق الأمة من يثبت هذا التركيب في حق الله تعالى. وهذا جميل، هذا الوجه جميل، يعد لك إلى الأصل. أصل قضية التركيب من الناحية اللغوية المعروفة عند جميع الناس إنه فيه واحد يركب، يركب أشياء من جزئين من ثلاثة، فيه أحد يركب، هذا هو التركيب. وكما قال كما يركب الطبيخ وكما يركب الدواء وكما يركب الثوب وكما يركب الماصة والكرسي والأحد يركبه. هذا المعنى بهذه المعنى اللغوي لا أحد من الفرق ولا من العقلاء يزعم أن واجب الوجود بنفسه سبحانه وتعالى مقتضي لهذا المعنى الفاسد، لأن الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الخالق غير مخلوق، وهو سبحانه وتعالى غني عن العالمين جميعا. فتبين بهذا أن هذه القضية لما يقال شبهة التركيب ما هي إلا تدليس، وهذا عيب الفكر الفلسفي وغيره لما يغوص في معاني ويبعد عن الحقائق اللغوية يعمي على من يعيش بين القضيتين، لأنه من الناحية اللغوية المعنى واضح، لكن لما يركبها ويحولها إلى معنى فلسفي يلف فيه ويدور، فإنه والحالة هذه ربما أوجد نوعا من التعمية على بعض الذين يقرؤون مثل هذا الكلام كما وقع للمتكلمين. ومن هنا ما من طائفة، ما من فرقة، لا توجد طائفة لا من المسلمين ولا من اليهود ولا من النصارى ولا من الفرق تزعم أن الله ركبه مركب بهذا المعنى. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. ولكن المتفلسفة يسمون الموصوف مركبا ويسمون الصفات أجزاء، فيقولون الإنسان مركب من الحيوانية والناطقية، والنوع مركب من الجنس والفصل، فإما أن يريدوا بالحيوانية والناطقية جوهرا أو عرضا، فإن أرادوا بهما جوهرا وهو الحيوان والناطق، فالحيوان والناطق هما الإنسان، ليس الجوهر الذي هو الناطق غير الجوهر الذي هو الإنسان، ولا هو غير الجوهر الذي هو حيوان ناطق. لكن الذهن يجرد هذه المعاني في الذهن فيتصور الناطق مطلقا والحيوان مطلقا والإنسان مطلقا، لكن تجريد الذهن لها لا يقتضي أن يكون في الخارج ثلاثة جواهر، والعلم بهذا ضروري. وإن أرادوا أنه مركب من الحيوانية والناطقية وهما عرضان، فالعرض لا يقوم إلا بالجوهر، والحيوانية والناطقية صفة للإنسان، فكيف يكون الجوهر مركبا من صفاته وصفاته لا قيام لها إلا به وهي مفتقرة إليه. نعم. هنا انتقل شيخ الإسلام إلى مسألة وهي الذي ذكرناها قبل قليل، أنه التركيب من الناحية اللغوية معروف وباطل بالنسبة لله عز وجل، لكن المتفلسفة يتفلسفون ويجعلون الموصوف بصفات متعددة، هذا مركب، مركب من علمه وقدرته وإرادته إلى آخره. يسمون الصفات أجزاء: علم، قدرة، إرادة، كل واحدة منها جزء. ثم بعدين ينتقلون مثلا إلى ما هو في مبادئ علم المنطق من الجنس والفصل وغيرها، فيقول لك مثلا الإنسان مركب من الحيوانية والناطقية، لأنه يقولون عن تعريف الإنسان ما هو: حيوان ناطق. إيش؟ ناطق. ناطق. حيوان جنس يدخل فيه إيش؟ سائر الحيوان. جميع الحيوانات. لما يقول ناطق أخرج الحيوانات وخص بالإنسان. الإنسان ماشي هذا؟ ولهذا أحيانا يضيفون على أساس أيضا قضية ناطق هذه يدخل فيها أيضا بعض، قالك الإنسان حيوان ناطق ضاحك. طبعا الضحك هذا بخصوصية الإنسان هي خصوصية أشد، أليس كذلك؟ جنس ونوع وفصل، جنس ونوع وفصل، هذه هي مبادئ المنطق. فالجنس عام والنوع قد يدخل فيه غيره، والفصل هو الذي يفصل هذا الجنس عن غيره. فكلمة ضاحك خلاص، لأن الناطق قد يلتبس بغيره. فهو يقول لك هو مثلا كما أشار شيخ الإسلام الإنسان مركب من إيش؟ من أنه حيوان وناطق، هذا تركيب، هو حيوان هذه صفة وناطق هذا صفة، ماشي هذا ولا لا؟ فيقولون إذن الإنسان مركب. لاحظ معي شيخ الإسلام شو يقول، يقول لك هل تريد أنه مركب من جواهر؟ جوهر يعني وش معناه؟ يعني له ذات منفصلة. هل الإنسان مركب من عدة جواهر؟ جوهر اسمه حيوان، وجوهر اسمه إيش؟ ناطق، وجوهر اسمه ضاحك، جمعناهم ها؟ وجاء واحد وخلطهم، أبوك ولا أمك ولا الوالدين سواهم خلطة وركبهم وطلع إنسان، هل في جواهر؟ قال لك لا ما في جواهر. والكل يقولون ليس هناك جواهر، والتركيب إنما يكون من إيش؟ من جواهر لها ذوات منفصلة، ماشي هذا ولا لا؟ طبعا هم لو سألتهم قالوا لا ليس هذا التركيب الذي قصدناه. ما هو؟ قال لا نقصد التركيب العرضي من الناطقية والحيوانية اللي هي الصفة. فنعود مرة ثانية ونقول الصفة لا تنفصل عن الموصوف. أين التركيب في الإنسان بكونه مكون من هذا وهذا؟ ما في، لأنه إذا نفيت الجوهر وذكرت الصفة فلا يمكن أحد أن يقول إن الإنسان مركب من الحيوانية والناطقية فهما اجتمعا فتك، ما أحد يقول إنه هذا التركيب. وإنما هذا كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى ويقرره دائما شيخ الإسلام، وهو من أهم المسائل، هذا التركيب أو التمييز بين صفة وأخرى أين يكون؟ في الأذهان لا في الخارج. الحيوانية حين نتصور إن الإنسان حيوانية عنده صفة حيوانية يشترك فيها مع جميع الحيوانات، ماشي هذا ولا لا؟ اللي هي قائمة على مثلا أن النمو، يعني المهم أنه فيه صفات معروفة في الحيوان. والناطقية أيضا نتخيلها بأذهاننا فقط إنه الإنسان ناطق هكذا، لكن لا يوجد في الخارج شيء اسمه ناطقية مستقلة وحيوانية مستقلة وضاحكية مستقلة، لا يوجد، وإنما يوجد إنسان واحد. فهل هذا الذي تسميه تركيبا وتعترض به يكون باطلا ثم تقيس صفات الباري عز وجل على هذا الإنسان، مع أنه تبين لنا أنه حتى في الإنسان قولك فيه بالتركيب فاسد وأفسد منه لما تنقل هذا إلى الباري وصفاته وتقول إنه مركب من هذه الصفات؟ إذن الخلاصة إن قصد الجوهر فلا يقول به عاقل، إن قصد العرض وهو المعنى وهو الصفة ونحو ذلك فنقول إن الفصل بينهما ودعوى التركيب إنما هو في الأذهان لا في الأعيان. نعم يا شيخ تفضل. نعم أخوكم يقول قد يقول الأشعري وغيره أنا أفرق بين صفات المعاني والصفات الخبرية، القدرة العلم هذه معاني، لكن الوجه واليدين والعينين أنا أسميها هذه إيش أبعاد، هذه أبعاد. فنقول نعم هم فرقوا لأجل هذا، بعضهم فرق لأجل هذا السبب، لكن هل هذا الذي يقولونه إن هذه تقتضي أن تكون أبعاضا وأن يكون مركبا منها حق؟ نقول كلا. ودعونا ننتقل إلى مثال الإنسان، هذا الإنسان متى نسميه إنسانا؟ هل نقول إنه تركب من علمه وقدرته ويده وعينه ورجله؟ ما حد يقول هذا الكلام، ما حد يقول هذا الكلام. ولهذا تجد أنه عند أهل السنة والجماعة باب الصفات بابه واحد، لكن هؤلاء والعياذ بالله اختمرت في أذهانهم معاني التشبيه ففرقوا، فقالوا السمع البصر القدرة الكلام لا يقتضي تشبيهها، الوجه اليدين العين هذه تقتضي تشبيهها، بينما الحق أنه لا فرق بينهما من ناحية الحقيقة، لا فرق بينهما. وإذا أردت أن تتكلم عن المسألة التي معنا وهي مسألة التركيب، فلا أحد يقول إن الإنسان تركب من يديه ورجليه وجمع وغير ذلك، اللهم إلا الإنسان الآلي، ونحن نؤمن أن الإنسان الآلي ركبه مركب كما يركب السيارة وغيرها، لكن الإنسان وهو خلق مستقل له هذه الصفات، ولا أحد يقول إنه تركب. ولهذا لما أخبر الله عز وجل عن خلق هذا الإنسان كيف يكون، والعلماء الذين تكلموا حتى في الطب والخلايا وغيرها تكلموا عن نشأة هذا الإنسان وكيف أنه نطفة ثم بعد ذلك مضغة ثم بعد ذلك تتحول إلى عظم ثم يكسى العظام لحمة ثم تأتي هذه الخلايا تكون هذا الإنسان، هذا خلق الله عز وجل. ما أحد يقول والله إن الإنسان بعد ولادته يحتاج إلى أنه يرسلونه لذا ويركب له رجلين، عشان نقول ما يصير إنسان إلا لما يصير له رجلين مركبة. هذا بالنسبة للمخلوق، وهو المثال الذي ذكره مسألة الناطقية والحيوانية وغيرها التي هي عندنا كمثال في المخلوق، والله عز وجل لا يقاس بغيره. فإذا جاءت الأدلة بأنه موصوف بصفة الوجه واليدين ونحو ذلك، فدعوى أن هذه أبعاض كدعوى التركيب ودعوى التجسيم وغيرها هي دعوى متخيلة نشأت بسبب توهم التشبيه، وإلا فالباب واحد. سميش؟ الأجزاء يعني لله صفات تدرج تدرج فيها اليدين والوجه وكذا والساق، نقول كيف في لغة العرب؟ احنا ما نعرف الا الصفات اللي تسمى العلم القدرة، هذه تسمى صفات ذيك ما تسمى الا انها اجزاء اداوة، واحنا ما نفهم منها الا اجزاء. لا، هذا السؤال انه من اين لكم انها تسمى صفات او نحو ذلك، نحن اتفقنا واياكم على هذه التسميات، وإلا فلله الأسماء الحسنى، جاء وصفه بأنه له الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى، وهذه الأسماء بالقطع أنه لا فائدة من الاسم إن لم يدل على صفة، فسويتها سواء سميتها صفات أو سميتها معاني أو نحو ذلك، أو آثار الأسماء، كل هذه الاصطلاحات متقاربة ليس عندنا فيها إشكال، ونحن وإياكم ما اختلفنا على الأصل. ما عندنا أصل إلا إذا جاءنا الجهمي وقال أنا لا أصفه لا بأسماء ولا بصفات، فحينئذ نناقش القضية من أصلها، هل الله موجود أو غير موجود. أما من يثبت أسماء أو يثبت ولو بعض الصفات فلا يمكن أبدا أن يناقش في هذه المسألة ويقول من أين جئتم بهذا. نعم، هذه اصطلاحات ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى وتكلموا عنها، وجاء القرآن بذكر الأسماء والأسماء دالة على الصفات، وجاءت هذه الصفات أيضا بشكل صريح فلا إشكال فيها. إيش معنى مصطلح؟ لما يأتي نسبتها إلى الله كما نسبنا له علمه ويديه، ما الفرق؟ يعني هو يجي يقول له علم صفة، وأنا إذا قلت له يدان صفة هو مصيب وأنا مخطئ؟ هذا تحكم، هذا تحكم، هذا إذا فرق بينهما فهذا تحكم من عنده. نعم. وإذا قالوا سمينا هذا تركيبا لم ننازع في الألفاظ نزاعا لا فائدة فيه، بل نقول كل موجود فلا بد أن يكون مركبا بهذا الاعتبار، فإن وجود ذات علية عن جميع الصفات ممتنع، ووجود موجود مطلق لا يتعين ولا له حقيقة يختص بها عن سائر الحقائق ممتنع، وكل ما اختص وتميز عن غيره فلا بد له من خاصة، وقد بسطنا في غير هذا في غير هذا الموضع. هذا جميل جدا، يقول لك مسألة تركيب وكذا ما احنا بننازع في اللفظ، نحن نتكلم على الحقائق، وإلا من ناحية اللفظ كل موجود لا بد أن يكون مركب بهذا الاعتبار، كل موجود لا بد له من صفة، فإن نزعت عنه الصفة صار عدما، وهذا باتفاق العقلاء جميعا ولا أحد يخالف فيه، ولا أحد يمكن يقول إن هناك موجود له وجود حقيقي ولا صفة له، هذا لا يكاد يكون موجود إلا أن يكون موجودا إيش؟ في الأذان، وهذا واضح والحمد لله. لكن الفائدة أن الشيخ هنا يقول نحن لا ننازع في الألفاظ، قوله لا ننازع في الألفاظ لا يقتضي هذا أن المسلم المعلم للدين والعقيدة الصحيحة لا يستخدم المصطلحات الشرعية، لا، الأولى بالمسلم أن يستخدم دائما المصطلحات الشرعية وأن يدعو إليها وأن يعلمها للناس، خاصة إذا تعلقت بالعبودية لله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فالأسماء والصفات سؤال الله والتوسل به والاستعاذة به سبحانه وتعالى بما يقتضيه الحال من الأسماء والصفات، هذا يجب أن يكون مبنيا على الأثر وعلى الدليل من الكتاب والسنة. لكن عند نقاش المصطلحات الحادثة نناقش المعاني، نناقش المعاني، وإلا فلا أحد من أهل السنة يسمح بكلمة التركيب أن الله مركب من الأسماء والصفات، لا أحد يقول بهذا ولا يرتضي. لكن عند النقاش مع هؤلاء الذين يدعون أن كون الذات والصفات يسمى تركيبا نقول نعم، هذا بالنسبة لله عز وجل حق، ولا يوجد موجود إلا وله صفة، فكونكم تسمون هذا تركيبا لا يمنع من قبول المعنى الحق، وهذا بين والحمد لله. نعم يا شيخ. ولسنا محتاجين هنا إلى إثبات وجوب مثل هذا، بل يكفي أن نقول لا نسلم امتناع مثل هذا المعنى الذي سميتموه تركيبا. نعم، هو يعني يقول هذا الوصف لا يعني أن نوجبه، لكن موطن النقاش إنكم أنتم أثرتم شبهة أردتم بها نفي الصفات وهي شبهة التركيب، فبينا لكم أن هذا غير ممتنع، يكفي. لسنا ممن يلتزم اللوازم العقلية ويقول لك أبدا لا يتم لله الصفات إلا أن تقول مركب، ما يمكن حتى تقول إن الله مركب من ذات وصفات، ما حد أوجب مثل هذه الاصطلاحات ولا هذا المعنى الذي تريدونه. لكن خلاصة النقاش أننا نقول هذا غير إيش؟ هذا غير ممتنع ولا يقتضي معنى فاسدا، وهذا كاف. نعم. وكثير من المتكلمين لا يسمون الاتصاف تركيبا بل يسمون التقدير تركيبا، لأن المقدر مركب من الأجزاء المنفردة أو من المادة والصورة، وهذا أيضا فيه نزاع، وطوائف من أهل الكلام كالهشامية والضرارية والنجارية والكلابية يقولون ليس بمركب بحال، ومن قال إنه مركب قال لا يمكن وجود أجزائه بدونه كما لا يمكن وجوده بدون أجزائه، وحينئذ فيقال لهم كما يقال للمتفلسفة. يعني هنا الشيخ يكونون إنه أكثر المتكلمين لا يسمون الاتصاف بالصفات تركيبا، وكل موجود لا بد أن يكون إيش؟ موصوفا بالصفات، فيقول لا يسمى تركيبا. ماشي هذا ولا لا؟ لكن في نزاع بينهم في مسألة الجسم، يعني الشيء الموجود أو الجسم الموجود كيف نسميه، هل ما نسميه مركب أو لا؟ على ثلاثة أقوال. قول يقول الجسم مركب من الأجزاء المنفردة اللي هي الجزء الذي لا يتجزأ، وسبق أن بيناه، يقول لك كل جزء مركب هكذا، مركب من جزئين، الجزء المنفرد أو الذرة تسمى الذرات، كل جزء مركب من ذرات، إما 4 أو 8 أو 16 ذرة إذا اجتمعت صار هناك جسم موجود، وهذا يسميه تركيب، وهذا يقول به بعض الهشامية وغيرهم ممن يقولون بالجوهر الفرد. وسبق بين شيخ الإسلام تيمية أن أكثر العقلاء والفلاسفة وغيرهم ينكرون الجوهر الفرد، وكررنا لكم سابقا أن النظرية الحديثة تقول أنه ما في شيء اسمه جزء لا يتجزأ، الذرة موجودة لكنها أيضا مركبة من أجزاء وأيضا تتجزأ وتنشطر، وهذه حقيقة معلومة اليوم. القول الثاني قول بعض من يميل إلى المتفلسفة أنه كل شيء مركب من إيش؟ مادة وصورة، كل جسم له مادة وله صورة، هذه الصورة هي الصفة وهذه المادة هي الأصل. هذا أيضا كثير من العقلاء يرد على الفلاسفة. طيب وبقية العقلاء قالوا لا يلزم هذا التركيب ولا يلزم أن يكون مركبا، وهذا أكثر الطوائف. نعم يا شيخ. وهؤلاء يسمون نفي مثل هذا التركيب توحيدا، وهؤلاء يسمون نفي مثل هذا التركيب توحيدا، ويدخلون في ذلك نفي الصفات، فيجعلون نفي علم الله وقدرته وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفاته من التوحيد، ويسمون أنفسهم الموحدين كما يدعي المعتزلة أنهم أهل التوحيد والعدل، ويعنون بالتوحيد نفي الصفات. سبق بيان هذه المسألة، وأنه أصل المعتزلة وتسميتهم له بالتوحيد هو نفي التركيب، نفي التعدد، نفي تعدد القدماء، وأنه المركب مركب من عدة قدماء، وهذا شرك. وأظن مر علينا في درس مضى تقرير هذه المسألة وتوضيح شبهة النصارى الذين قالوا ثلاثة إله واحد، فرد عليهم المعتزلة وقالوا لهم وأنتم عندكم أيضا 7 صفات و10 و20، وهذا كله تركيب. ف يعني سرت شبهة النصارى على المعتزلة فسموا نفي الصفات توحيدا، وسموا أنفسهم بالموحدين وأهل التوحيد والعدل، فجعلوا نفي هذه الصفات، نفي علم الله وقدرته وإرادته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفاته، جعلوه توحيدا بناء على إيش؟ على أنه السمع والبصر وكذا وكذا تركي وتعدد قدماء، هذا هو أصل المشكلة. نعم. طبعا في الفقرة السابقة أشار الشيخ إلى الهشامية أتباع هشام بن الحكم من المعتزلة، وأشار إلى الضرارية أتباع ضرار بن عمرو، والنجارية أتباع الحسين النجار، والضرارية والنجارية من الطوائف أو شخصيتان له قليل من الأتباع شبه انقرض، لكن يذكرون في كتب الفرق، يذكرون في كتب الفرق. أما الكلابية فهم أتباع عبد الله بن سعيد ابن كلاب، وابن كلاب هذا هو شيخ الأشعري، فالأشعري نشأ على مذهب المعتزلة، ثم لما رجع حين بلغ عمره 40 سنة لما رجع عن مذهب المعتزلة أخذ بمذهب ابن كلاب، أخذ بمذهب ابن كلاب. ثم إن الأشعري في آخر أمره ألف الإبانة وقال إنه متابع للإمام أحمد. نعم يا أبا عمر. نعم، هشام بن الحكم، هشام الجواليقي وهشام، هؤلاء رافضيا قال بالتجسي. أما أبو هاشم الجبائي لا، هذا من المعتزلة المتأخرين وليس هو، هذاك هشام بن الحكم وهذا أبو هاشم الجبائي ابن أبو علي الجبائي، هو وأبوه من رؤوس المعتزلة المتأخرين قليلا. نعم. ولما كان أبو عبد الله محمد بن التومرت على مذهب المعتزلة في نفي الصفات لقب أصحابه بالموحدين، وقد صرح في كتابه الكبير بنفي الصفات، ولهذا لم يذكر في مرشدته، لم يذكر، نعم، ولهذا لم يذكر في مرشدته مرشدته، نعم، لم يذكر في مرشدته شيئا من الصفات الثبوتية، لا علم الله ولا قدرته ولا لا علم الله ولا قدرته ولا كلامه ولا شيئا من صفاته الثبوتية، وإنما ذكر السلوك. هذا استدراج من شيخ الإسلام تيمية إلى مسألة قصة أبو عبد الله محمد ابن تومرت. أبو عبد الله محمد ابن تومرت هذا عاش في أواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس، ذكر في الحاشية أنه ولد عام 485 هجرية وتوفي عام 524 هجرية. هذا من قبيلة المصامدة، هو الذي تبنى الدعوة إلى عقيدة الموحدين، والموحدون هم فئة حكمت بلاد المغرب، يعني بلاد المغرب العربي بعد مرحلة الدولة الأموية في الأندلس والدولة الأموية في المشرق ثم بدايات الدولة العباسية. لا، كما تعرفون في القرن الرابع والثالث والرابع بدأت تنشأ دويلات مثل الحمدانيون، مثل بعدهم أيضا الأيوبيون، هؤلاء كلهم نشأوا حتى في ظل الدولة العباسية، في ظل الدولة العباسية. ففي بلاد المغرب وأثناء محنة المسلمين في الأندلس لما نشأ في بلاد المغرب مجموعة يسمون المرابطون، وتسمى دولتهم دولة المرابطين، وهذه الدولة لها كيان ولها تاريخ، وعلى رأس دولة المرابطين أحد أبطال المغرب والأندلس يوسف بن متاشفين، أحد أبرز الرجالات الذين انتصروا لأهل الأندلس وهزموا النصارى وأخروا خروج المسلمين من الأندلس عدة قرون. المرابطون أو دولة المرابطين كانت أقرب إلى السنة، أقرب إلى أهل السنة والجماعة، فكانوا أهل أثر وأهل علم، صحيح انتسبوا إلى مذهب مالك في الفقه، لكن أيضا كانوا مهتمين بالعلم وبالحديث، وكانوا على مذهب الإثبات في باب الأسماء والصفات ونحو ذلك في الجملة. ثم إنه بعد دولة المرابطين قامت دولة الموحدين، واللي يقرأ تاريخ المغرب والأندلس يعرف هذه المراحل التاريخية وقد ألفت فيها كتب ودراسات مستقلة تاريخية، وكل الدارسين في أقسام التاريخ سواء في المغرب أو في مصر أو في الشام أو حتى عندنا كتبوا، لأنه كما تعرفون الدراسات التاريخية تستوعب التاريخ الإسلامي كله، فيكتبون عن أحداثه، ومن ضمن ذلك ما كتب عن دولة المرابطين أو كتب عن دولة الموحدين، كما أنه كتب عن الفاطميين وكتب عن غيرهم من الدول اللي كانت إما سنية وإما بدعية وإما رافضية وإما غيرها. الذي يهمنا هنا إنه في أواخر عهد المرابطين خرج محمد بن تومرت هذا، وصار محمد بن تومرت كأنه يدعي أنه صاحب مذهب جديد، وصار له أتباع، وسمى نفسه وأتباعه بالموحدين، وألف لهم كتب، منها كتاب كبير أظنه لم يصل إلينا، ومنها عقيدة صغيرة اسمها المرشدة وصلت إلينا حول صفحتين، تكاد تكون قدر الإصفهانية التي شرحها شيخ الإسلام هنا، يعني عقيدة من صفحتين أو عند التحقيق وكذا ثلاث صفحات، ليست لكنها كالبيان لأتباعه والأصل وغير ذلك. وسئل عنها شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى وأجاب عنها، سئل في مجموع أحد المجلدات سئل عن المرشدة. فابن تومرت وكتابه أو عقيدته المرشدة ومذهب الموحدين تحول فيما بعد إلى أن يتطور ليكون دولة اسمها دولة الموحدين، قامت على أنقاض المرابطين. لكن كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إنه هؤلاء الموحدون كانوا أقرب إلى الاعتزال وإلى المذهب الأشعري، أقرب إلى الاعتزال وإلى المذهب الأشعري، أقرب إلى الاعتزال لأمرين: أنه لم يذكر الصفات في المرشدة التي يثبتها الأشاعرة كالعلم والقدرة، ما ذكرها. ثم أيضا إنه سمى نفسه بالموحد أو سمى أتباعه بالموحدين، وهذه التسمية هي تسمية إيش؟ هي تسمية اعتزالية، إضافة إلى أشياء من دعاوى الولاية ويعني شيء من الإمامة والولاية وغير ذلك، وهذا معروف لدى مثل هذه الحركات. المهم أن شيخ الإسلام ابن تيمية هنا يشير إلى أنه لفظ التوحيد والموحد إنما يتسمى به من يتشبه بالمعتزلة، يتشبه بالمعتزلة، وإلا فالأصل أن الأمة الإسلامية كلها موحدة وأن الرسل دعوا إلى التوحيد، لكن تسمية بأنني من أهل التوحيد أو الموحدين أو غير ذلك من الناحية التاريخية لها هذا المدلول الذي هو مدلول بدعي، وهو موافقة المعتزلة في تعطيل الله عز وجل عن صفاته، وأنهم قصدوا أن التوحيد لا يتم إلا بنفي الصفات، وهذا هو الغلط الكبير الذي وقع فيه هؤلاء والبدعة المغلظة التي للأسف وقعوا فيها. أما أهل السنة والجماعة فيقولون بالتوحيد، وأهل السنة ألفوا كتبا سموها التوحيد، وأيضا الرسل جاءوا بالتوحيد ولا بد من تحقيق التوحيد، لكنهم لا يسمون أنفسهم بإيش؟ بالموحدين، لأن هذا لقب صار علما لمثل هذه الفئات. نعم يا شيخ. سأل الله إليك. والتوحيد الذي بعث الله به رسوله وأنزل به كتابه هو عبادة الله وحده لا شريك له، وهو توحيد ألوهيته المتضمن توحيد ربوبيته، كما قال تعالى: وإلهكم إله واحد. وقال تعالى: وقال الله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. هذا تمييز لشيخ الإسلام بين توحيد المعتزلة وتوحيد ابن تومرت وعقيدة الموحدين وبين التوحيد الحق الذي جاءت به الرسل، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا هو الحق، وهو الذي للأسف الشديد غفلت عنه المعتزلة، وغفل عنه المتكلمون، وغفل عنه الأشاعرة، فصاروا لا يذكرون إلا توحيد الربوبية وتوحيد الصفات ولا يذكرون توحيد الألوهية، حتى أدى هذا والعياذ بالله إلى أن دخل فيهم الشرك والتصوف وتساهلوا في ذلك وبنيت الأضرحة وسكتوا عنها، والسبب إغفالهم أو جهلهم بتوحيد الألوهية. وإلى يومنا هذا لا يزال الأشاعرة الذين يتبنون الأشعرية، وهذا الآن في نقاشات وفي الإنترنت وفي غيره، لأن الأشعرية يحييها ناس ويدعون إليها، لا يزالون إلى يومنا هذا يركزون على هذا المنهج الأشعري السابق، وكل من دعا إلى التوحيد يقول هذا السني لك وهابي، لأنه يعرفون أن الفيصل في هذه القضايا الكبار هي قضية توحيد الألوهية، ثم بعد ذلك يتبعها أنواع التوحيد الأخرى. فتجد مثل هؤلاء يريد أن يحيي العقيدة الأشعرية التي تغفل هذا الجانب من التوحيد. فرحم الله الأئمة الذين ألفوا وكتبوا وصاحوا وصرخوا في العالمين يبينون لهم خطورة التساهل في هذا الأمر العظيم، وهو الدعوة والبيان لتوحيد الله وحده لا شريك له في عبوديته، وأن هذا هو الذي جاءت به الرسل، كما ذكر الشيخ في الآيات نصوص صريحة صريحة صريحة فيها التفريق، كما يذكر الشيخ كما سيذكر الشيخ بعد قليل، فيها التفريق بين الألوهية والعبودية. نصوص القرآن التي خطب بها المشركون بين فيها تقرير الربوبية، وأنكم أيها المشركون مقرون بها، لكنكم وقعتم في شرك أكبر وكفر عظيم، وذلك بالإخلال بتوحيد الألوهية. ولهذا قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. لاحظوا معي، يعني كأنه يخاطب ناس مقرين، يقول: يا أيها الناس أنتم تعرفون ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم وتقرون بهذا الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء إلى أنتم تقرون، يا أيها الناس يا أيها المقرون بهذا كله اعبدوا ربكم. هذه هي دعوة الرسل، وهذا هو معنى ومقتضى لا إله إلا الله. فرحم الله شيخ الإسلام ومن سار على طريقته، ويجب أن نحيي هذا الباب العظيم. نعم يا شيخ. والمشركون كانوا يقرون بأن الله رب العالمين واحد، لكن كانوا يعبدون معه غيره، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وقال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. فهم مقرون بالربوبية وبما يلزم الربوبية من الصفات، هكذا المشركون، من خلق من رزق، هذا عندهم مقرين بهذا، فهم في الجملة مقرون بالربوبية وإيش وما يلزمها أو يتبعها من الصفات، على جهل منهم في كثير من الصفات. لكن المشكلة معهم هي في إخلاص العبودية، يعني المشكلة في علاقة العبد بالله وليس بمعرفة العبد بالله. معرفة العبد بأن الله ربه مالك الملك خلق الجميع خلق الخلق، هذه قضية وهي توحيد، لكن القضية الثانية عمل العبد، عبادة العبد، أين يتجه العبد، هذه هي القضية الكبرى، وهي قضية التوحيد والعبودية لله سبحانه وتعالى. هنا سيدخل الشيخ في نقاش نعم. لولا ودنا ننهي. تفضل يا ابراهيم. يعني أخوكم يقول أنه قد يقول كالمعترض اليوم بالنسبة للمتعلق بالأضرحة وغيرها، أنه يقول الفرق بيننا أنه المشركون وإن قروا بالربوبية لكن يعتقدون في الأصنام النفع والضر، ونحن لا نوافق على ذلك، لا نقول أن صاحب الضريح فيه النفع والضر. هل هذا صحيح؟ أبد. هل هذا الذي يقوله القبوريون؟ نقول كلا. يدعي يدعي، وإلا فعبادة لا تبنى. ولهذا الإنسان لا يعبد إلا من اعتقد فيه نفعا أو ضرا، لاحظت معي؟ لكن قد يقول قائل والمشركون كيف؟ قال لك نعم، المشركون يعلمون علم اليقين أن الله خالقهم ورازقهم، من خلقكم، من يرزقكم، من خلق السماء، من كلها يقولون الله. طيب يا مشركون كيف تعبدون هذا الصنم؟ هل هذا خلقك؟ يقول لك لا. ما هو؟ قال لك هذا أنا أعبده لأنه يقربني إلى الله. وهذا هو الشرك، هذا هو الشرك. الله أعطى هذا الصنم، هذا الصنم له بركة يمثل عبد صالح، أعطاه الله عز وجل هذه الأشياء فأنا أدعو، وهذا هو الواقع. فلا فرق أبدا بين الذي يتجه إلى الضريح ويستغيث به ويستنصر به ويطلب منه الولد والرزق والنصر على العدو، وبين المشركين الذي كان يعبد الصنم. أبدا ليس هناك فرق إلا ما ذكره شيخ الإسلام بن عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات، اللي قالوا أولئك يعبدون أصنام وحنا رجال صالحين، بس هذا هو الفرق بينهما. لكن الاعتقاد الذي ذكرته وهو شيء من الربوبية، لا شك أن أي فساد في الألوهية يصحبه شيء من الفساد في الربوبية. لكن أنت تريد أن تقرره وتقول له أنت تعتقد فيه النفع، طيب هل هو خلقك؟ يقول لا ما خلقني، إذن كيف تعبده؟ لا يا شيخ، ما أحلنا على الربوبية أبدا، لأن هناك شرك في الربوبية وهناك شرك في الألوهية. بمعنى أنه حين يعتقد أن صاحب الضريح أو الصنم يشفي ويرزق، هذا شرك في الربوبية، يعتقد فيه، هذا شرك في الربوبية. وحين يستغيث به ويدعوه ويقول انصرني، هذا شرك في الألوهية، ولو لم يعتقد. يا أخي يا أخي، هذا النقاش لا فائدة فيه. من جهة إيش؟ من جهة إنه هؤلاء لو قلت لهم، قوم هود لو قلت لهم هل هذا الصنم هو الذي خلق، يقول لك لا، لكن هو يعتقد فيه نفع وضر، إنه ينفع ويضر. إذن عندنا إيش؟ لو قلت لقوم هود من خلقكم، قال والله. طيب ليش تعبدونه إذا كان الله هو الخالق؟ لماذا لا تخلصوا لله؟ قال لك لا، هذه عبودية لا نتخلى عنها، هذا عنده خاصية نحن ندعو. ولهذا هذه الآلهة نظرا لقدرتها على الرزق والخلق وغير ذلك، أنت أيها النبي تراها ربما تصيبك بمصيبة. لا يا شيخ، حتى قوله تصيبك، حتى توقف تصيب. لو قلت لهم من خلقكم وخلق الصنم، قال والله. ألا لو سألت أبو جهل من خلق الأصنام قالك الله، من خلقك وخلق الأصنام قالك الله. مثل ما يقول صاحب الضريح أنا والسيد مخلوقين، الله خلقنا، ما في فرق. إذا منين جاء الشرك؟ وهذه خطورة الشرك، إن بعض الناس يظن أن الشرك لا يكون إلا زندقة وإلحاد. نقول لا، الشرك والعياذ أهوى من ذلك وأقرب إلى ذلك وأخطر. أنت تقول أنا والسيد كلنا مخلوقون، مثل ما يقول أبو الجهل أنا وهب المخلوقون لله عز وجل، كلنا ونعرف أنه حجر. لكن كما أنك تعتقد في السيد، أبو جهل يعتقد في هبل، ولا فرق بينكم. إلا وش معنى العبادة؟ وش معنى؟ لماذا كفروا بمحمد؟ ولماذا؟ ليش؟ يعني شكلا للفصل بين الربوبية والألوهية، فيهما تلازم، بينهما تلازم. إذا لازم نقيل الشرك على الربوبية. لا يا شيخ، هذا شرك وهذا شرك، لكن كل شرك في الألوهية لابد أن يكون معه شيء من الربوبية، وكل شرك في الربوبية هو شرك لوحده كافي. فلو اعتقد فيه النفع والضر لكفر وأشرك، فإن دعاه واستغاث به فقد أشرك، فيصير جمع بين شرك الربوبية والألوهية. نعم يا شيخ تفضل. ونحن نوجه بعد ذلك، بعد ذكر حجته ووجه نظمها، أن يقال لحظة، يعني هنا بعد هذا يعني الصفحات والنقاش الطويل، رجع هنا شيخ الإسلام إلى أصل العبارة التي من أجلها ناقش، وهي عبارة الإصفهاني أو الإصبهاني، يجوز بالباء والفاء، إنه الإصبهاني قال دليل التوحيد أنه لا تركيب. فشيخ الإسلام بعد أن ذكر ملابسات مسألة التركيب عند المتفلسفة والمتكلمين وإشكالاتها، رجع يقول نحن الآن سنقرر هذا الدليل وننظر فيه باختصار. هذا يعني شبه خلاصة استدلال صاحب المتن الأصفهاني على مسألة توحيد الله بأنه لا تركيب فيه. فماذا قال شيخ الإسلام؟ نعم. ووجه نظمها أن يقال واجب الوجود لا تركيب فيه، وما لا تركيب فيه فهو واحد، فواجب الوجود واحد. وإنما قلنا لا تركيب فيه لأن المركب مفتقر إلى ما تركب منه وما تركب منه غيره، وواجب الوجود لا يفتقر إلى غيره، فواجب الوجود لا تركيب فيه. وهذا معنى قوله والدليل على وحدته أنه لا تركيب فيه بوجه، وهذا معنى قوله والدليل على وحدته أنه لا تركيب فيه بوجه، وإلا لما كان واجب الوجود لذاته. هذه عبارته، هذه هي عبارة الأصفهاني، والدليل على وحدته أنه لا تركيب فيه بوجه، وإلا لما كان واجب الوجوب لذاته. يعني شيخ الإسلام يقول الخلاصة نقول إن الله لا تركيب فيه. وليش استخدمنا هذه العبارة؟ حتى يعني نعرف أن الكلمة المركبة وغيره يفتقر إلى مركب، والله سبحانه وتعالى غني عن ذلك، يعني يحتاج إلى ما تركب منه وما تركب منه ومن غيره وإلى مركب، والله عز وجل منزه عن ذلك. فهو يصوغها بالاختصار مع الاحتفاظ على أن مع الاحتفاظ في أن مصطلح التركيب أتى به صاحب المتن وهو معترض عليه كما سبق. نعم. وهذا معنى قوله والدليل على وحدته أنه لا تركيب فيه بوجه، وإلا لما كان واجب الوجود لذاته، أي لو كان فيه تركيب بوجه لما كان واجب الوجود لذاته. ثم قال ضرورة افتقاره إلى ما تركب منه، أي لو كان مركبا للزم ضرورة أن يفتقر إلى ما تركب منه. ثم إنه حذف تمام الحجة، فإنه لا يحتاج إلى ذكره، وهو أنه إذا افتقر إلى ما تركب منه كان مفتقرا إلى غيره، وواجب الوجود لا يفتقر إلى غيره. هذه النتيجة اللي يقول أنه حذفها لنا معلومة، لأنه معلومة. لاحظ يعني هو ذكر، يعني لو صورناها التصوير المنطقي المعهود، أنه ذكر مقدمتين وترك النتيجة لأنها إيش؟ معروفة. المقدمة الأولى أن الله وحده لا تركيب فيه، الثانية ضرورة ليش لا تركيب فيه؟ ضرورة افتقار المركب ضرورة افتقاره إلى ما تركب منه. ماشي هذا؟ النتيجة ما هي؟ ها؟ ما هي النتيجة؟ إذا افتقر إلى ما تركب منه وإلى غيره ها؟ لم يكن واجبا. لو كان مركبا للزم منه افتقاره إلى ما تركب منه وإلى غيره، وهذا إيش؟ وهذا باطل، لأن واجب الوجود لا يفتقر إلى غيره. وهذا باطل لأن واجب الوجود لا يفتقر إلى غيره. نعم يا شيخ. وأما قوله ويلزم من ذلك ألا يكون من نوعه اثنان، إذ لو كان اثنان وجب الوجود واجبا. إذ لو كان اثنان واجب الوجود فإن كان بينهما امتياز لزم تركيبهما مما به الاشتراك وما به الامتياز، وإلا لزم عدم التعيين. صح. يعني شوف هنا هو أضاف إلى أنه معناها إذا قلنا أن الله واحد لا تركيب فيه، طبعا بالمصطلح الذي أراده، لأن الافتقار والله منزه عن الافتقار، إذن يستحيل أن يكون هناك خالقا، أن يكون من نوعه اثنان، لأنه إذا كان فيه اثنان لازم فيه امتياز وفيه أن يكون مركبا مما به إيش؟ مما به الافتياز امتياز ومما به الاشتراك. الاشتراك ومستحيل هذا، هذا لا يمكن أن يكون. يعني معلوم أنه لا يمكن أن يكون لهذا العالم إيش؟ خالق. وهذه قصة التركيب. وسبق أو يمكن يمر أنه يعني جزء من دليل التمانع فيه شيء من هذا، في إبطال أن يكون لهذا العالم أكثر من خالق، لكن هنا ربطها بالتركيب أنه لو كان اثنان ما يمكن أن يتم هذا. نعم. ماذا قال شيخ الإسلام؟ فيقال الجواب عن ذلك من طريقين، أحدهما أنهما إذا اشتركا في وجوب الوجود وامتاز كل منهما بتعيينه فمعلوم أن وجوب أحدهما ليس هو عين وجوب الآخر، كما أن عينه ليست عينه، بل هذا واجب وهذا واجب، كما أن هذا عين وهذا عين، واشتراكهما في وجوب الوجود المطلق كاشتراكهما في التعيين المطلق، والمطلق إنما يكون مطلقا في الأذهان لا في الأعيان، فعين هذا واجبة وجوبا يخصها وعين هذا واجبة وجوبا يخصها، والذهن يجرد وجوبا مطلقا وتعيينا مطلقا. صحيح. يعني يقول لك إذا قلنا إنه اثنان كل منهما متميز عن الآخر مقتضى أن هذا واجب الوجود وهذا واجب الوجود. ليش؟ قال لأن هذا عين مستقلة وهذا عين مستقلة، فهل يعقل أن يكون للعالم واجب الوجود هذا واجب الوجود؟ قالت مستحيل. وهذه من الأمور البديهية التي يعرفها حتى العوام، إنه ما يمكن أن يكون لهذا العالم أكثر من خالق وأنه يكون هذا واجب. لو جاء واحد متحذلق وقال لا أنا أقصد وجوب الوجود الذي يجمعهما، الوجود المطلق يجمعهما الوجوب المطلق، نقول هذا وين يكون؟ في الأذهان. لكن في الخارج لا، أنت قلت هذا له عين وهذا له عين، هذا له وجوب وجود وهذا له وجوب وجود، وهذا مستحيل. نعم يا شيخ. وإذا كان كذلك بطل قول القائل إن كلا منهما مركب مما به الاشتراك وما به الامتياز، بل ما به الاشتراك عندهم وهو الوجوب هو مثل ما به الامتياز عندهم وهو التعيين. نعم، لتلازم الأمرين إذن يكون هذا الأمر باطلا، وهذا التركيب إنه ممكن أن يكون مركب من هذا وهذا، هذا مستحيل. هل يمكن أن نقول هذا الخالق له وجود هنا وفي خالق آخر له وجود هنا ثم نقول مركب مما به الامتياز وما به الاشتراك؟ هذا مستحيل، لأن هذا له عين مستقلة وهذا له عين مستقلة. وإذا قلت هذا له واجب الوجود وهذا واجب الوجود، هل يمكن أن يكون مركب مما به الاشتراك وما به الامتياز؟ هذا غير صحيح. بخلاف لما نقول الله موصوف بالعلم والقدرة وغيرها، ثم جاء واحد وسماها تركيب، نقول هذا هو الافتقار، أو لا، لأنه لا يلزم يكون هذا له عين مستقلة منفصلة وله وجوب مستقل ونحو ذلك مما هو فاسد، بل لا يوجد علم واجب الوجود مستقل ولا قدرة واجبة الوجود مستقلة، وإنما الله عز وجل بذاته وبأسمائه وصفاته واحد لا شريك له هو واجب الوجود. نعم يا شيخ. وهذه الحجة كثيرة في كلامهم، والغلط فيها قاطع لا حيلة فيه، وإنما نشأ الغلط حيث أخذوا في الوجوب ما يشتركان فيه وفي التعيين ما يخص، وهذا يمكن معارضته بمثله بأن يقال هما مشتركان في التعيين، إذ هذا معين وهذا معين، ويمتاز كل منهما بوجوبه، إذ لكل منهما وجوب يخصه، وإذا أمكن العكس تبين أن ما فعلوه تحكم محض. صحيح، لأنه إذا جئنا لنجيبهم ويعني نبين غلطهم في أن مسألة الوجوب هي ما يشتركان في الوجوب، أنه هذا يشترك وهذا، وفي التعيين كل منهما يخصه، يعني يشتركان في الوجوب وهذا الاشتراك، وفي التعيين كل منهما يخصه، ثم يسمون هذا التركيب، هذا نبطله هنا، لا يمكن أن يكون هذا تركيبا وتركيبا صحيحا، فلذلك فسدت المسألة من أساسها، فدعوى أن هناك خالقا مع الله باطل. نعم يا شيخ. الطريق الثاني أن يقال هب أن هذا تركيب مما به الاشتراك والامتياز، لكن دليلهم على نفي مثل هذا التركيب باطل كما تقدم. لحظة، نعم، يعني لاحظ معي شيخ الإسلام يريد أن يفرق بين قيام الذات بالصفات، فإذا سميت تركيبا وفيه اشتراك وامتياز العلم غير القدرة وسمي تركيب، ما المانع من ذلك إذا لم يترتب عليه ما في المسألة التي ذكرناها قبل قليل، وأنه يكون لا هذا له عين مستقلة وهذا له عين مستقلة، إذا ما تشتبه علينا المسألة، يعني ما جينا واحد ويقول يا أخي كما أنك تقول وجود خالقين، هذا له عين مستقلة وهذا له عين مستقلة، هذا واجب الوجود وهذا واجب الوجود، مثل لما تقول الخالق له علم وله قدرة وله كذا، نقول لا، هناك فرق بينهما، كونك تسمي هذا تركيب لا مانع منه، وإن تميز أحدهما عن الآخر، تميزت القدرة عن العلم عن السمع عن البصر، لكن لا يكون هذا مستلزما لمعنى باطل. نعم يا شيخ. ومما ينبغي أن يعلم أن كثيرا من متأخر النظار اضطربوا في معرفة التوحيد وأدلته العقلية، حتى ظن منهم طائفة أنه لا يقوم عليه دليل عقلي، وأخذ هذا عنهم بعض النفات، ولما ذكر ذلك تكلم الناس في تكفيره. نعم، مشكلة هذه خاصة توحيد الربوبية، اضطربوا في معرفة التوحيد، ولما ذكروا الأدلة العقلية نقضوها، نظرا لأن الدلائل الفلسفية يعني ينقض بعضها بعضا لأن أصلها فاسد، حتى إن بعضهم من شدة الحيرة والاضطراب ظن أنه لا دليل عقلي على التوحيد. وين الدليل؟ قال الدليل الشرع. هل يقول هذا عاقل انه لا دليل عقلي على توحيد الله؟ بالعكس، كل الادله دلت على ان الله سبحانه وتعالى واحد، كما ان الشرائع دلت على توحيد الله عز وجل، لكن سببه الاضطراب الفلسفي والكلامي، مثل ما ذكرنا قبل قليل لما جاءت شبهه التركيب وانه واحد ولا تركيب فيه، وصار هذا يعترض وهذا يعترض، ابطل الدليل بشبهة التركيب، وانتهى به الأمر، لأنه يقول الله ما في دليل عقلي على توحيد الله عز وجل، وهذا هو نهاية الانشغال بطرائق المتفلسفة، لأنها طرائق عقلية بشرية ناقصة، وإن عظموا بأنهم فلاسفة، العقل ما لم يهتدي بالوحي فإن صاحبه يضل. نعم يا شيخ. والآمدي ذكر طرق الناس في التوحيد وزيفها، وذكر طريقة أضعف من غيرها، وابن عربي الطائي اغتر بذلك، وظن أن ما ذكره الآمدي من الدليل على التوحيد هو أمر عظيم لم يسبق إليه. نعم، وهذا إشارة فقط إلى الاضطراب العقلي. يعني الآمدي وهو أحد كبار أئمة الأشاعرة، أحد كبار أئمة الأشاعرة، وله كتاب ضخم طبع في 5 مجلدات اسمه أبكار الأفكار، يعتبر هو أساس أو أحد أسس المذهب الأشعري. الآمدي نفسه ذكر أدلة عقلية على وجود الله وزيفها، ثم لما اختار طريقة هي من أضعف الطرق في إثبات وجود الله. وجاء ابن عربي الصوفي الطائي صاحب وحدة الوجود، ولما رأى كلام الآمدي ظن أنه لا دليل على توحيد الله، ليجد أن يصحح القول بوحدة الوجود وأنه لا فرق بين الخالق والمخلوق. وهذا كله سببه كما هو معلوم الإعراض عن توحيد الله عز وجل كما جاءت به الأدلة الصحيحة الصريحة. نعم يا شيخ، أحسن الله إليك. وهذا الدليل الفلسفي الذي ذكره مصنف هذه العقيدة على التوحيد لما كان فاسدا حدثني الثقة من أصحابنا عن شيخ من أهلي أنه سمع هذا المصنف يقول للشيخ إبراهيم الجعبري رحمهما الله تعالى: بت البارحة أفكر في دليل عقلي على التوحيد ليس له معارض فلم أجد. فأجابه الجعبري بما يناسب حال نفسه وقال له: كنت قلت قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم، يعني هنا شيخ الإسلام في ختام هذه الفقرة يقول هذا الدليل الفلسفي على التوحيد، دليل التركيب، لما كان فاسد للأسف، يقول حدثني الثقة أنه يقول عن إبراهيم الجعبري أحد هؤلاء، يقول بت البارحة أبحث عن دليل التوحيد، يعني توحيد الربوبية، فلم أجد. شوف الحيرة، هذا يعطيك الحيرة. بينما أصغر إنسان الأعرابي المرأة الصغير عنده دليل يقيني على أن هذا الكون لابد له من الخالق، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، هذا الإنسان لابد أن يكون خلقه خالق، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، إذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا خلقوا أنفسهم فلا بد أن يكون لهم خالق. وهذا الذي عرفته الأمة، أن دلالة توحيد الله عز وجل والإيمان به واضحة لا تحتاج إلى هذه الطرائق الفلسفية. ومن هنا فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما يقول بعض المفكرين كلاما جميلا، يقول الأنبياء يبدأون من حيث تنتهي الفلسفة، يعني الفلسفة تنتهي في النهاية إلى أنه لابد من خالق. الأنبياء يبدأ يقول لك هذا الخالق الذي فطرتم عليه وتؤمنون به اعبدوه وحده لا شريك له. لاحظ هذا الإنسان الذي يقول ويخبر صاحبه، يقول بت البارحة أبحث عن دليل عقلي على وجود الله، هذا ما هو إنسان بسيط، هذا إنسان قرأ في الكتب وكتب الفلسفة وتنوعت وغيرها، لكن اختلطت عليه المفاهيم وامتزجت في ذهنه وعقله الشبهات، فصار هذا يصدم هذا وهذا يضرب هذا وهذا يرد هذا كما هو موجود في كتبهم، فانتهى إلى لا شيء، انتهى إلى الحيرة. وفي النهاية وش يقول له؟ يقول كنت أوصيت أن ترجع إلى القرآن، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، مالك غيره. يعني كأنه زيف الدلائل العقلية على وجود الله وقال ما في دليل إلا القرآن. هل هذا صحيح؟ كلا كلا والله، الدلائل العقلية الصحيحة الصريحة دلت صراحة على وجود الخالق سبحانه وتعالى، كما أن الرسل والكتب ومنه هذا القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أيضا دل على توحيد الله، ومنه هذه السورة سورة الإخلاص. إذن العيب ليس في استشهاده بصورة قل هو الله أحد، وإنما العيب في أن منتهى أمره في الفلسفة وعلم الكلام إلى أن يزيف جميع الدلائل العقلية الفلسفية والكلامية، ثم بالنهاية يرجع إلى القرآن. إذن لماذا لم ترجع إلى القرآن أولا وتجعله مفتاح دلائلك؟ هذا هو المطلوب من كل عبد مؤمن. أسأل الله يرزقني وإياكم التوحيد الخالص والإيمان الحق، وأن يعيذنا من الفتن ومن كل طرائق الشبهات الفلسفية والكلامية وغيرها، وأن يجعلنا على المنهاج الحق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.